بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا مولانا رسول الله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صيام هذا اليوم المبارك الذي كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه ويأمر بصيامه ويتحرى صيامه، وكان يقول بسبب صيامه نحن أولى بموسى منكم، عندما سمع جواب اليهود على سؤاله لما تصومون هذا اليوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اليهود هذا يوم نجى الله فيه موسى عليه السلام، فقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، يعني تعظيمنا وفرحنا وعنايتنا بموسى عليه السلام أحسن وأولى وأعظم من عنايتكم به. السر في ذلك، وهذا استطراد نبتدئ به في هذا الحديث، والسر في ذلك أن المسلمين وحدهم دون سائر الأديان هم من يعظم الأنبياء، أما سائر الملل الأخرى وسائر الديانات الأخرى فإنهم لا يعظمون الأنبياء. فبعضهم كاليهود يعتقد أن الأنبياء يمارسون كل الكبائر، يعني لو كان تقرأ الديانة اليهودية تقرأ التوراة تلقاهم يقولوا بلي سيدنا سليمان عليه السلام أشرك بالله، سيدنا فلان لوط عليه السلام زنا، فلان دار سرقة، فلان دار كذا، فهم يجعلون الأنبياء تقريبا كما الفستاق اللي عندهم والعياذ بالله. وبعضهم يجعل الأنبياء في رتبة الآلهة، وبعضهم يجعل الأنبياء في رتبة الآلهة، لذلك نحن أولى بموسى منهم. وهذا الاستطراد نخرج منه لندخل إلى الجملة الثانية من حديث سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الذي قال في حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما معنى إنما لكل امرئ ما نوى؟ امرئ يعني إنسان، وإنما لكل إنسان ما نواه من أعمال. وهذا الحديث يدلنا أو يجرنا إلى الحديث عن المستويات الثلاثة دائما، مستوى الإيمان والإسلام والإحسان. المقصود بإنما لكل امرئ ما نوى يعني أي إنسان نوى شيئا فإنه في الغالب سيحقق له وسوف يكون ذلك جزاؤه. ولذلك هذا السؤال لو كان نجي نشوفه، قال الآن هذا الكافر علاش ما يدخلش الجنة رغم أنه أنفق وانفعل بشرية؟ كنا تكلمنا على جسم الجواب بأن سؤال التوحيد هو الغالب في سلم التنقيح الإلهي إذا صح التعبير. لكن كاين واحد الملحظ مهم، هذا الذي أنفق ماله ووقته وجهده في إنقاذ البشرية كما هو العلماء على الغرب، ما هو مقصودهم في الأخير؟ قصدهم في الأخير ما هو؟ قصدهم في الأخير أن يذكروا في الدنيا، أن يذكرهم الناس في الدنيا، أن يسمي الناس على أسمائهم الجامعات والشوارع والطرقات والأحياء وما إلى ذلك، وقد حصلوا ذلك. يعني الآن واحد مثلا هذا نيوتن كان قصار أمره ومناه أن تسمى جامعة ألمانية باسمه، وسميت جامعة إسحاق نيوتن. فيكتور هوغو الكاتب والأديب الفرنسي كان يطمح ولم يتحقق له ذلك أن تسمى مدينة باريس على أسماء، هذا هو منا. فربي أعطى لهم، قال سمي على اسمك جامعة وسمي على اسمك شارع ودار نشر ومعلم أثري ومن حفظ لي، وتذكر في الدنيا ولا ذكر لك في الآخرة لأنه لا اعتقاد لك في الآخرة. بينما المسلم ما هو اعتقاده؟ اعتقاده أن كل عمل بسيطا كان صغيرا كان أو كبيرا، يعني مهما كان عمله أن الله وحده هو الذي يجزي عليه. ولذلك ترى هذا المسلم يعمل الخير حيث لا يراه أحد، يكون يمشي في الحجرة من طريق يقول بلك تأذي كش واحد، يكون يمشي خطبة من شجرة يكسر هكذا يقول لك تعمي كش واحد، صح ولا لا؟ يرفض الأذى من طريق، ما شاف حتى واحد، يعني رو في طريق فخلا ما شافك حتى واحد، لكن ما الذي جعلك تفعل هذا سوى أنك تعتقد بأن الله يوم القيامة يكتب لك حسنة، ينحي عليك سيئة، يرفعك درجة. صمنا اليوم مثلا عاشوراء، ما قهم كامل صايمين اليوم، وكان بإمكانك أن تفطر وحتى عم يفيق، والناس أغلبهم ثاني كانوا فاطرين، وحتى واحد ما فايق يعني. لكن انت الان ما هو قصدك من ان تمتنع من الطعام وشرب مثل هذا اليوم الحار؟ وان الله يجازيك لا اكثر ولا اقل. لذلك الكافر مطمحه في كل اعماله تاع الخير هو الدنيا، وربي حطه فيها، وانما لكل امرئ ما نوى. مقصودة انت في الاخرة واش؟ مقصودة انت في الاسلام هو انك تتجازى على هذا الامر في الاخرة. ما دام مقصودك انك تتجازى عليه في الاخرة، اذا الله سبحانه وتعالى يجازيك في الاخرة. والحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الايمان بضع وسبعون شعبة، اعلاها لا اله الا الله، وادناها اماطة الاذى عن الطريق. ما معنى هذا؟ يعني هذه تنحي الحاجة من الطريق لتأذي المسلمين، الله تعالى يوم القيامة يجازيك عليها ويجعلها علامة من علامات إيمانك. هما تقريبا بمعنى يعني فيهم عموم وخصوص بيناتهم. الإخلاص هو أن تريد وجه الله، هكذا نيتك العامة هي أن تريد وجه الله. لكن النية كي نتكلم عليها إذا تكون عندها هذا المعنى يكون مرادف الإخلاص، وإذا يكون عندها المعنى الفقهي يعني تنوي أنك تصلي كما كنا نتكلمنا صلي الفرض، صلي النافلة، تميز ما بقى نجي ونشوفه. وإنما لكل امرئ ما نوى. في مقام الإسلام احنا راح نتكلموا عن معنى هذا. في مقام الإسلام كيف نقوله؟ نقوله بلي كل مسلم كي يجي راح يدير أي عبادة يخصصها بنيته. أنا الآن راوش سيدي صلي قدامي، هو كيدخل قال الله أكبر، قال هذه تحية مسجد، قال بالك مغرب ما صلاهاش قبيل، صح ولا لا؟ أنا مانيش عارف، لكن هو كيوقف هكذا وصلى ودار الله أكبر، راهو في قلبه استحضر ماذا يصلي. راه يقضي في الصبح تاع الصباح بالك تفكر وضف ما صلاهاش، راه يصلي تحية المسجد ممكن، راه يتنفل، راه عنده أي سبب من الأسباب اللي ممكن هو اللي خصصها. كما قلنا مرة يفتني في الدوش، واحد الآن اغتسل، كاين غسل واجب، غسل من الجنابة، غسل من الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، هذه أغسال واجبة، وأغسال مستحبة، غسل الجمعة وغسل العيد وما إلى ذلك، وأغسال مباحة هذه تعليم بردو حنا كي نكون سخانة والحر ما إلى ذلك. فأنت الآن كي تدخل الدوش، كي تروح تتوضأ، كي تجي تصلي، كي تجي تصوم، ما هو مقصودك؟ إنما لكل امرئ ما نوى. فالآن نويت أنك اليوم عاشوراء تصوم عاشوراء غير عاشوراء. نوى واحد آخر يصوم نفس اليوم اللي هو الاثنين هذا تاع اليوم، نوى يصوموا لأنه عنده واحد نهار من رمضان ما كان فطره بسبب مرض أو سفر أو ما إلى ذلك، وصاموا اليوم جاز له ذلك. هل يجوز أن يجمع بين النيتين؟ نعم يجوز، لكن ينوي الكبيرة، ينوي الفرض. يعني أنا الآن مثلا نفرض بلي عندي رمضان، عندي نهار ما صمتوش ولا أكثر، صمت اليوم وطاح اليوم عاشور، نقدر ننوي بلي الآن عندي يوم قضاء، وفي نفس الوقت ننوي بلي صيام عاشوراء وندخل هذه فيها. لكن ما ننويش العكس، عاشوراء ننوي معها الفرض، ننوي الفرض ومعها عاشوراء، هكذا. كيف في الغسل، الغسل كي ننوي الغسل ننوي معه الوضوء، راه يدخل فيه تلقائي، هكذا. يعني دائما الأكبر الأصغر يندرج فيه الأكبر، يندرج فيه الأكبر. إذن هذا الحديث الذي تحدثنا عنه. ولذلك شوفوا معي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خطر في الحج، كان سمع واحد قال لبيك اللهم حجة عن فلان، كي جاء راح يعين في الإحرام الحجة قال لبيك اللهم حجة عن فلان، سمى واحد، فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم وش قال له؟ قالوا أحججت عن نفسك؟ حجيت أنت من قبل ولا ما حججت؟ قالوا لا. قال فهي حجة عن نفسك؟ قالوا فحج عن نفسك ثم حج عن فلان، أبدأ بنفسك ومع ذلك حج على واحد آخر. ولذلك إنما لكل امرئ ما نوى، يتم تحدو النية نتاعنا في الحج. هذه النقطة الأولى. Thank you. إذا قلت هذا مستوى يعني تكلمنا الآن هذا استطرات يعني دخلنا إلى مقام الإسلام وهو أن الإنسان ينوي أو يعين ما يجب عليه في نيته في الصلاة والصيام والحج وما إلى ذلك كل هذا تكلمنا عليه. هناك واحد مستوى في هذا الباب وهو من قصد بعمل الآخرة يقصد به الدنيا، وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بيان هذا الأمر، وهو حديث هذوك الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار، يعني ثلاثة الوالى اللي يدخلوا للنار. حكينا النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاث أصناف: عالم وقارئ أو عالم رواية، قارئ يقرأ القرآن، ومجاهد ومتصدق. ثلاثة يجيبهم ربي يوم القيامة كل واحد يصحيه وحده، يقول له أنت يا قلت لك نعمة القراءة أو نعمة العلم وش درت فيها؟ يقول له يا ربي انا نشرت العلم ودرت الدروس ودرت الاذاعه والتلفزيون والفت الكتبه والشبات ومش عارف واش كذا ودرت. فيقول الله تعالى له: كذبت، بل فعلت ذلك ليقال فلان قارئ او عالم. فيقول تبارك الله ما شاء الله، الله يبارك فلان العلم نتاعو. ديك حتى ممكن حتى تسمعها، هذه كنت حتى تسمعها وسمعتها وكتبوا عليك كتوبة وداروا عليك وهضروا وشفقوا لك وفرحوا بك وما إلى ذلك، وكان هذا هو قصدك. وما عاد يجيب المتصدق فيؤمر به فيدخل النار، وما عاد يجيب المتصدق نفس الشيء، يقول له انت عطيت لك الدراهم والخير على كل أنواع وش درت؟ يقول له يا ربي انا زوجت الناس وبنيت جوامع ودرت صدقات ورسلت جماعة العمرة وجماعة الحج وحده خيقلت عليهم الدين وفندرت لهم وعملت لهم ومش عارف واش. فيقول الله تعالى له: كذبت، بل ليقال فلان جواد. فيقول فلان يدو ماشي ليه كريم وتبارك الله ويمد دراهم وذلك، وقد سمعت ذلك وهدر عليك ولحقاتك الهدرة، لحظة معي. فيؤمر به إلى النار. ثم الثالث هذا مجاهد، يقول له انت الصحة لا تفذك، يقول له يا ربي لسان يقتلت أعداءك وحاربت وأوذيت في سبيل الله ودخلت الحبس وداروا لي التريسيسي وعذبوني وعملوا لي وداروا لي مش عارف. قال: بل ليقال فلان شجاع وجريء. فيقول عليك الله يبارك وقف في فرنسا ومش عارف واش ومش عارف خلق هذا الرسمة هذه. فيؤمر به إلى النار. هنا وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني كثير من الناس يفعلون أمور في الظاهر هي العبادات، لكن قصدهم ماذا؟ هو الدنيا. فيكون أجرهم إنما لكل امرئ ما نوى. أجرك واش هو؟ ديته في الدنيا، كنت تحوس على الهدرة هذه سمحت حديتها. ولذلك احنا هذه الوظائف اللي نديروهم الناس، هذا الإمام والأستاذ والطبيب والمهندس وكذا، قادر بهذاك العمل يكون سبب لدخوله الجنة، وقادر يكون هو في عمل تعدين حقيقي ويكون سبب لدخوله إلى النار، وإنما يحسن الإنسان النية نتاعه. فهذا المقام عندما نتحدث عنه ينبغي للإنسان أن يتنبه له. نقطة أخيرة دخل في هذا، وهي قول أحد علمائنا الصالحين، قال: على حسب ارتقاء همتك في نيتك يكون ارتقاء درجتك عند عالم سريرتك. يعني عند ربي سبحانه وتعالى رح يطلع على قلبك ويشوف. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم. ما معنى هذا؟ معناتها ربي يوم القيامة ولا حتى في الدنيا يشوف فلان شباب ومشي شباب وفلان بيض وفلان كحل وسمين ورقيق وطويل وصحيح ومريض، لا أبدا، وإنما ينظر إلى هذه القلوب بما تعلقت. فإن تعلقت بالله كانت جزاؤها عند الله، وإن تعلقت بالدنيا كان جزاؤها في الدنيا. قد ما تتعلق بأكبر الكبيرين اللي هو الله سبحانه وتعالى تتعلق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعلق بالصالحين، بالعلماء، بالأنبياء، بالصحابة، بهذوما تكون الرتبة تاعك قريبة لهم. قد ما تبعدك هابط هابط هابط حتى يكون بعض الناس لا يتعلق بشيء، يعني عايش الدنيا كشغل كاين والو موجب خبر فيها خلاص، زاد ومات لم يدري شيئا من الدنيا، لم يخطر على باله لما خلقه الله ولما فعل به الله كذا ولا لما لم يفعل به الله به كذا. ولذلك اللي راه قلبه معلق بالإيمان وراه قلبه معلق كما كنا نتكلمه ويعرف بأن الله ينظر إلى قلبه وينظر إلى همته، وش يولي فكر يولي يشوف هذا القلب حتى لا يخطر فيه، حتى لا يخطر في قلبه شيء من معصية الله، شيء واعر لكن يمكن الإنسان أن يفعله. وهذا كان العلماء كانوا يعلمون أصحابهم هكا، يقول له شوف روح تعلم هذه المعرفة اللي تخليك غدوة من غدوة، أنا راني راح الآن راني حنسرق وبإمكاني أني نسرق، ما كاين كاميرا والحاجة دارقة وما تحتها واحد، لكن أمتنع عن السرقة لأني أعلم أن الله يراني، وأمتنع عن الكلام الذي لا يجوز لأن الله يراني، والسمع والبصر والجوارح حتى هذه الجوارح تصير بالنسبة إليك طريقا لك إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث وش يقول؟ ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا فإذا أحببته ماذا؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما معنى هذا؟ معناه تولي أنت يدك ما تقدرش تعصي ربي. علاش؟ علاش ما تقدرش؟ ماشي معصوم أنت، لا، وإنما أنت دائما المراقبة والملاحظة لله سبحانه وتعالى، بحيث أنك إذا حبيت تعصي تولي تشوف ربي راه وشوف فيك تمتنع. ولذلك أحد الصالحين، هذه القصة ونختم بها، أحد الصالحين قال لتلاميذه، أعطاهم قاع جا جا جا جا وقال لهم روحوا ذبحوها وين ما يشوفوا حتى واحد، فكل واحد يقول يديها يديها الخرشة يديها تحت شجرة واحد يديها الكشوكة وقايا يذبح الدجاج، المهم شاف حتى واحد يجي. كعجبوا الدجاج هذاك مذبوح إلا واحد، قالوا ما وين هذه لا أحد يراني، ما البشر لا يرونني وربي، صح ولا لا؟ ربي سبحانه وتعالى كان يراني في كل مكان، معني وين برجع لي؟ لذلك احنا الفكرة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، ان الله تعالى يجعل هذه الأبصار وهذه الجوارح وهذه الأسماع وهذه الأيدي والأرجل تدلك وتهديك إلى طريق الله، لا أن تهديك إلى طريق النار. وفي الحديث لكم سمعته دائما، لما سمعكم دائما في كل تقريبا في كل مناسبة يقول لكم هذا الحديث، وإن البر وإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق شوف ويتحرى الصدق، يصدق ما ديك يجي يهدر وحضر أخرى وشك فيها يتحرى الصدق فيتحرى الصدق، يقول بلاك مشي هكا قال هذه السيد اللي سمعتها من عنده. فأنا نقتصر على الحاجة اللي متأكد منها، الحاجة اللي مش متأكد منها أتحرى نحيها هكذا شيئا فشيئا فشيئا حتى أكون متحري نصف، وإلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق تيكتب عند الله صديق، وبالمقابل كذلك الكاذب، وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يهدينا طريقه، إنه بكل شيء على كل شيء قدير بإجابة جديد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبارك الله فيكم.